وجاءت الرواية عن جابر كانت لنا جوار وكنا نعزل على ما سيأتي من حديث أبي سعيد. فجابر هنا لم يفصل لنا عمن يعزل، عن الزوجة أو عن أمه، وجاءت عنه الرواية كانت لنا جوار، ما هي واحدة، وكنا نعزل. نقول جابر تارة أخبر عن الحرة وتارة أخبر عن الإماء، ما نقدر نتحكم ونقول في الحديث الأول كنا نعزل عن من، حرائر أم إماء. وإذا جاءت الرواية عنه كانت لنا إماء، فالقاعدة عند الأصوليين وعند المحدثين حمل المجمل على المفصل. كنا نعزل ولم يبين، وجاءت رواية كانت لنا جوار فنعزل، يبقى العزل كله على من؟ الجوار. وقوله والقرآن ينزل، إلى هنا الحديث المرفوع إلى رسول الله إلى جابر. ولو كان شيء ينهى عنه قالوا هذا من قول الراوي، لنهانا عنه القرآن. وقالوا المتفق عليه في رواية جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فجمهور العلماء يقولون والقرآن ينزل معنى ذلك بغلبة الظن أن يكون ذلك بلغ رسول الله، إذا كان العمل ظاهرا. أما إذا كان في الفراش وداخل البيوت وتحت السقف وفي ظلام الليل، الدعوة بأن رسول الله علم تحتاج إلى نص. فجاء في الرواية التي بعدها وقد بلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، فصرح بأن هذا العزل الذي كان منهم وهو أمر في خفاء الليل وظلامه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينههم عنه. هنا عدم النهي، الجمهور يقولون يحمل على الإباحة، لأنه لو كان محرما ما سكت عليهم، ما دام القرآن ينزل وهم يفعلون محرما لابد أن ينههم عنه. إذن بلغ النبي على تلك الرواية الأخرى وبلغه الخبر وسكت عنهم، معناها تقرير لفعلهم. نعم. ها؟ لا، لمسلم. فبلغ ذلك النبي الله فلم ينهنا عنه، حديث أبي سعيد جبناه الأول، حديث واحد ولا اثنين؟ واحد. حب جاء رجل كذبت اليهود. ها؟ نعم جاء رجل. أقول يا إخوان هناك روايات متعددة يذكرها ابن حزم ويذكرها ابن حجر في فتح الباري، من ذلك رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه وسأله عن العزل، فنادى جارية له فقال لها أخبريه، فاستحيت فقال هو ذاك، يعني الحياء، وأخبره قال إني أعزل عن هذه. ابن عباس يعزل عن من؟ جارية ولا حرة؟ عن جارية. وجاء رجل من اليمن ودخل المسجد وفيه أبو سعيد وغيره وقال إن لي جوار باليمن وليست الحرائر بأكرم علي منهن، وإني أخشى أن يحملن فأعزل. فقال لبعض الحاضرين أخبره، قال إنما جلسنا إليك لنستفيد أو نتعلم. ثم قال له هو حرثك، إن شئت أسقيته وإن شئت أقحط. وهناك روايات أخرى في هذا المعنى، فإن علي رضي الله تعالى عنه كانت له جارة سمى رمانة أو كذا، وكان يعزل عنها. نحو من 10 روايات فيما يتعلق بالإماء، ولم أجد نصا صريحا واحدا إلا نصين. هذا الرجل هذا حق الجارية إلا نصا واحدا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي امرأة، وهذا غالبا صريح في الزوجة، أعزل عنها. قال ولما؟ قال تخفيفا عليها لأنها مرضع، أو قال إن لي امرأة مرضع وأنا أعزل عنها. قال ولما؟ قال تخفيفا عليها من أجل الرضيع. قال لا عليك، لو كان يضرها لضر فارس والروم. هذا النص الوحيد التي وجدته صريحا في الحرة في الزوجة. والفقهاء يدرسون المسألة على العموم، وأعتقد أنه لا بد من التفريق، لأن في حمل الأمة محاذير ليست في حمل الحرة. منها إن كانت زوجة فولده مملوك لغيره، ومنها إن كانت مملوكة لسيدها فحملها يمنعه من بيعها وتكون أم ولد، إلى غير ذلك من المحاذير التي ترد على الإماء ولا ترد على الحرائر. إذن هذا جانب ما كان ينبغي إغفاله، وما وجدت أحدا ممن بحث هذا الموضوع نبه على هذه الناحية بكثرة ما وجدت من رسائل. وأوسع ما وجدت للدكتور فلان الطريقي جمع ما يمكن أن يجمع في هذا الباب من النصوص. ثم نأتي إلى أقوال العلماء وآراؤهم في موضوع العزل على ما أجملوه ولم يفصلوا بين حرة وأمة. فنجد الأئمة 4 رحمهم الله، أو المذاهب 4، ما من مذهب من المذاهب 4 إلا ومنقسم في هذه المسألة. فعند الأحناف قول أنه مباح، وعندهم قول بأنه مكروه، وقول بأنه محرم. المالكي اقتصر على الإباحة، ومالك اشترط في أن يكون العزل عن الحرة بإذنها، وأن يكون العزل عن الزوجة الأمة، زوجة ما هي السرية، عن الزوجة الأمة بإذن سيدها، لأن الولد له. والباجي يقول وهي أيضا زوجة لها الحق في أن يستأذنها في العزل لأن لها حق في الولد. ونأتي إلى الشافعية فنجد الأقوال أيضا 3، ونجد الحنابلة نجد الروايات 3، الإباحة، الكراهية، التحريم. إذا جئنا إلى أقوال المذاهب 4 نجد هذا الانقسام والاختلاف في حكم العزل داخل المذهب. وإذا كان الأمر كذلك فأقل ما يقال فيه أنه مسألة خلافية. ولكن إذا وجدت النصوص بالتحريم فكما يقال أو كما يقول ابن حزم: النص المحرم كحديث جذام ناقل عن البراءة الأصلية. عن البراءة الأصلية عند الأصوليين مقدم على الراجع إلى الأصل. بمعنى حديثها يقول ذلك الوأد الإيش؟ الخفي نهي. لو جئنا إلى أصل التشريع أو أصل الموجودات، الأصل الإباحة، يعزل ما يعزلش هو حر. فلما جاء النص بالنهي كان نص النهي ناقلا الحكم عن البراءة الأصلية إلى التحريم. فإذا جاء حديث يدل على الإباحة معنى ذلك أنه يرجع بالقضية إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل بعد النص الذي أخرجها عنه غير مواتي. فيكون النهي والمثبت لحكم جديد مقدم، هكذا يقول ابن حزم، وهي قاعدة عند الأصوليين. إذا جئنا إلى أقوال الصحابة فينقلون عن كثير من الصحابة جواز العزل، وينقل عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعمر وعثمان وأبي بكر المنع والكراهية، وينقلون عن عمر وابن عمر أن عمر ضرب ولده أو يضرب أولاده على العزل، وينقلون عن ابن عمر قوله: لو علمت أن أحدا من أولادي يعزل لنكلت به. لعل يا إخوان هذه الآثار الموجزة فيما يتعلق بالعزل يكفي. ولكن في هذه الآونة ومن قبلها اتخذت قضية العزل مبدأ لما غزانا به الغرب بعنوان تحديد النسل أو تنظيم النسل. والباحثون في هذا كما أشرت سابقا يرجعون تاريخ هذه الفكرة إلى 9 قرون قبل ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم جاء أفلاطون وقرر المدينة الفاضلة وقال لا بد من توازن عدد السكان مع المدينة، لأنه إن زاد عن حاجتها اختل الأمن، وإذا نقص عن حاجتها اضطربت في حياتها، لأن نقص السكان ينقص نقص الإنتاج، وكثرة السكان يوجد التزاحم والتنافس على الإنتاج فيعتدي بعضهم على بعض. ثم جاء بعد ذلك أن العرب، وكانت القضية تمشي في صورة وأد البنات. ثم جاء القرآن الكريم. كان يكفينا أن نشير إلى علاج القرآن الكريم إلى هذه القضية من جانبين قديما وحديثا. هم يقدمون بين يدي هذا البحث سبب مناداتهم لتحديد النسل. ما هو؟ لقد كانت أسباب متعددة إلى أن جاءت سنة 1798 ميلادي، يعني نحو 200 سنة الآن، وظهرت نظرية البريطاني مالتوس، وقال إن العالم مقبل على مجاعة محققة، لأن الإنتاج السكان يتضاعف مضاعفة هندسية كل 25 عاما، ومعنى المضاعفة الهندسية بالضعف. إذا كانت الدولة الآن 1,000,000، بعد 25 سنة 2,000,000، بعد 25 سنة 4، بعد 25 8، 16 32، وهكذا. أما مضاعفة الإنتاج الغذائي فهي مضاعفة حسابية، كل 25 تزيد 1، ما هو مضاعف العدد الموجود، لا، 1 عددي. ومعنى ذلك أن العالم بعد 200 سنة سيموت جوعا، فلا بد من تحديد النسل. وقامت جماعات وانتمت إليه، وسميت الملتوسية، وحوربت في أولها، ثم قامت مراكز في بعض بلاد أوروبا، ثم جاءت إلى الشرق وتبنتها إسرائيل ولندن، وكانت الإذاعات أكثر أخبارها وأحاديثها عن هذا الموضوع. وكانت رئيسة وزراء إسرائيل كل يوم تتصل بجهة المواليد، كم ولد للعرب وكم ولد لليهود، وتزيد في الدعاية لتحديد النسل، وهذا موجه للعرب فقط، أما إسرائيل فإنها تفتح أبوابها لهجرة رجال مكتملين مسلحين بالعلم والسلاح. تريد منا أن نحدد النسل وتستقطب هي خاصة من روسيا وما حولها رجالا مسلحين. إذن قالوا إن خطر السكان بازدحامه وقلة الإنتاج الغذائي هي صفوته. فمنذ حوالي 20 سنة كتبت في هذا الموضوع، وعملت إحصائية بكثافة السكان في منطقة الشرق الأوسط، فكانت أعلى نسبة زحام سكان في الهند 300 شخص للميل المربع، يليها مصر 100 شخص للميل المربع، يليها البلاد العربية. ما وصلت دولة إلى 70%، إلى 70 شخص في الميل المربع. أما إسرائيل في ذلك الوقت حينما كانت أعدادها 3 ملايين، فكان 1,000 شخص للميل الواحد المربع. 3,000 شخص. كانت أعدادها 3,000 ولا 8 ملايين؟ فين جايب هذا؟ أوه بس أتف. في أول نشأتها راح عن بالي 3,000 شخص، أعتقد هذا شوي يحتاج إلى نظر. مهما يكن كثافة السكان بالنسبة للمساحة 1,000 شخص للميل المربع، يبقى من في خناق كثافة السكان ويحتاج إلى تخفيف السكان، إلى تخفيف المواليد، إسرائيل صاحبة 1,000 شخص في الميل، ولا البلاد العربية صاحبة 50 و70 في الميل؟ أعتقد أن الغرض ظاهر. قالوا إن الاقتصاد، ما الاقتصاد والقرآن، وبصفة عاجلة لضيق الوقت بين لنا القرآن الكريم أزمة اقتصادية عالمية في قضية رؤيا عزيز مصر 7 بقرات و7 سنابل، ودعا يوسف وعبر له وبين له بالأزمة حقيقة. ماذا كان توجيه يوسف عليه السلام؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا وتحفظون ما زرعتم في سنابله إلا قليلا مما تأكلون. وجههم إلى الإنتاج، وجههم إلى الاستثمار، وجههم إلى خزن الطعام. ما قال حددوا نسلكم، ما قال اتركوا أولادكم، ما قال اقتلوهم. وجاء القرآن الكريم بقضية منطقية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، حاضر بالفعل، نحن نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الآن ما في إملاق، ما في فقر، تقتلونهم خشية الفقر على أنفسكم. إذن الخوف عليكم أنتم، نحن نرزقكم ولا تخاف وإياهم. فالله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن قتل أولادهم بسبب الاقتصاد، بسبب الفاقة، سواء فاقة حاصلة بالفعل، قال لا نطمنكم نحن نرزقكم جميعا، أو فاقة يخشى مجيئها، قال لا اطمئنوا نحن نرزقكم جميعا. إذن وما أريد منهم من رزق، وما أريد أن إيش، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى هذا أيها الإخوة، سارت القضية مشاوير طويلة، والأزمة الآن في الوقت الحاضر، حيث توفرت وساهمت أوروبا وأمريكا في مراكز في البلاد العربية والشرق الأوسط للإجهاض، لتحديد النسل، لمنع الحمل. المركز قد يكلف 5,050,000,000. تقوم البلد المختصة بواحد في العشرة، وتقوم الدول الأوروبية 19. لماذا؟ يخافون كثرة المسلمين، لأن الكثرة قوة، والكثرة إنتاج. والعالم العربي ما يوجد منه من مصطلح، من أرض مستصلحة للزراعة، إلا 1 في 10 من مساحتها الصالحة للزراعة. فنحن إذن في حاجة إلى أيدي عاملة لتزرع الأرض، لتنتج. وقد مضت الآن 200 سنة على نظرية مالتوس، ونجد العالم يهلك من إنتاجه الزائد ليحافظ على الأسعار. هذه الدنمارك، وهذه كندا، وهذه البرازيل، كل منها يلقي بزائد وفائض إنتاجه إلى البحر. لماذا؟ لتبقى الأسعار في الأسواق على ما يريدون. طب وزعوه على البلاد الفقيرة؟ لا، والموضوع طويل كما يقال، وخطره شديد، وينبغي أن نكون حذرين. لو حددنا النسل، من أين نجهز الجيوش، من أين نمدها إذا دخلت حربا. فرنسا أسفت كل الأسف على أخذها بتحديد النسل، وبعد الحرب العالمية الأخيرة رجعت وجعلت جوائز نقدية للمرأة التي تنتج من 5 فما فوق، وهذه سوريا أيضا، وجعلت لها وسام الشرف، لأنها شعرت بأنها في حاجة إلى زيادة التعداد. ومن أراد منكم فليذهب إلى أرامكو ولينظر الأيدي العاملة من أي الجنسيات، فلو كان هناك زيادة في النسل، وفرة في الأبناء، لخفف هذا العبء أو هذه النوعية. ولكن هذا أمر واقع، ويجب على المسلمين أن يحذروا تلك الدعاية لهذا الأمر. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك ناحية يا إخوان، يتفق الأطباء جميعا على أنه ما من وسيلة لمنع الحمل إلا ولها أضرار على المرأة وعلى الرجل. حتى العزل له ضرر نفسي ومردود فعل عصبي على المرأة وعلى الرجل. وهذه أشياء مسجلة ومدونة، فعلى طالب العلم يحسن منه أن يطلع عليها، وبالله تعالى التوفيق. هناك معادلة ولا مقارنة، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم إيش؟ وهو ده يقول لا قتلوا امنعوا، كأنها مصادمة صريحة للحديث الإيش؟ الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. يختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وعشرة النساء، وقبل أن يأتي إلى مبحث الصداق يأتي بهذا الحديث، وهو نوع من أنواع العشرة بين الزوجين. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. لفظ هذا الحديث يقول العلماء كلمة كان تدل على التكرار، والثابت العملي أن ذلك حصل في حجة الوداع في مبيته في ذي الحليفة، طاف على نسائه ثم اغتسل ثم أحرم، أو بعد أن صلى أحرم. وقول أنس هنا أعم من كونه في تلك الليلة أو في غيرها. والمبحث هنا في جانبين: الطواف على مجموع النساء سواء كنا ثنتين أو أربع، أو كنا أكثر من ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساؤه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت أو الذي توفي عنهن تسع نسوة. والمبحث هنا كيف يكون هذا العمل وهو الطواف على مجموعة النسوة في ليلة واحدة مع القسم بين النساء، لأن نظام القسم بين النساء أنه لا يأتي امرأة في ليلة غيرها، وهنا يطوف. هل المراد بالطواف مجرد المرور، أو يحتمل أن يكون مع هذا الطواف شيء آخر؟ جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ساعة كل يوم ليست داخلة في حكم القسم بين زوجاته، وهي خاصة به، وهي ما بعد صلاة العصر إلى المغرب، فإن شغل عنها أو زحم فيها ناب عنها ما بين المغرب والعشاء. فكان إذا انصرف من صلاة العصر طاف على نسائه، وربما ألم، وألم هنا أيضا كناية. هل في تلك الساعة بين العصر والمغرب يلم بزوجاته جميعهن بمعنى الوطئ، أو يدخل ويسأل ويستأنس مما دون الواط؟ إذن موضوع القسم يتناوله هذا الحديث إما بإلغائه وإما باستئذان صاحبة النوبة. أما ما بين العصر والمغرب فهذا حقه، لم يعترض ما عليه أيا كانت النوبة عند واحدة منهن. هذا ما يتعلق بناحية القسم. الناحية الثانية وهي من آداب الجماع، هل للإنسان أن يأتي زوجة بعد أخرى دون أن يغتسل؟ هذا أنس يقول بغسل واحد. جاء حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه واغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له يا رسول الله ألا تكتفي بغسل واحد عنهن؟ فقال هذا أطيب وأطهر. إذن جاء عنه بغسل واحد وجاء عنه بغسل عند كل واحدة. أما موضوع القسم فقالوا لم يكن عليه فرض في القسم، بل كان منه تطوعا مرضاة لخواطر زوجاته، وقال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، وهو ميل القلب. ويتفق العلماء على أن المراد بالقسم المبيت، وليس بشرط في كل ليلة منهن أن يباشر، لا، قد تميل نفسه إلى إحداهن أكثر من الأخرى، قد يرتاح نفسيا أو جنسيا مع واحدة دون الأخريات، ولكن المبيت هو المفروض، ولو كانت حائضة ولو كانت مريضة. وكما يقول جميع الفقهاء القسم موضعه الليل، اللهم إلا أن يكون إنسان عمله في الليل كعمل غيره في النهار فيكون قسمه في النهار، كالحراس الذين يحرسون ليلا أو الذين يتناوبون على العمل مرة في الليل ومرة في النهار، فيكون النهار في حقه بدلا من الليل في حق غيره. ويتفقون على أنه في حالة القسم لا يحق له أن يطأ غيرها في قسمها وفي نوبتها. إذن كيف يطوف على نسائه التسع في ليلة؟ قالوا يكون ذلك عند قدومه من سفر طويل، لأن السفر الطويل يبطل نظام القسم قبله، فإذا جاء من سفر بمن يبدأ؟ قال يتخير ويبدأ ويعود إلى نظام القسم. والآخرون قالوا لا، يبني على ما كان قبل سفره، فإن كانت عنده زوجتان إن سافر بإحداهن لا يحسب لها ليالي السفر معه، حتى إذا ما رجع تقول التي كانت موجودة تقضي لي بقدر ما أعطيتها في سفرها، فيقولون لا، هي معه في سفره تتحمل مشاق السفر وتكون زوجته، وحقها كاملا في ليالي صحبتها في سفره، فإذا ما بدأ القسمة أخذت حقها مع المقيمات دون أن يحسب لها ما كان وقت السفر. فكان هذا العمل الطواف عند قدومه من سفر، فيطوف على الجميع ثم يبدأ ينظم القسمة بعد ذلك. بقي هنا هل يتمكن الإنسان من الإتيان بتسع نسوة في الليلة؟ قالوا في حقه صلى الله عليه وسلم نعم، ويقولون كنا نحدث أنه أوتي قوة 40 رجلا فيما يتعلق بعشرة النساء وفيما يتعلق بالقتال في الميدان. وقد ثبت ما أعطاه الله من قوة وشجاعة في القتال في غزوة حنين، حينما فروا باغتهم العدو بمطر من النبل فرجعوا وتشتتوا، فوقف وثبت وأعلن عن نفسه قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عادة الجيوش أن القادة في مثل هذه الهزة يختفون حفاظا على أنفسهم ليتمكنوا من إعادة تنظيم الجيش وجمع شتاته، أما إذا عرض نفسه للعدو فيكون يسيرا عليه أن يقتل، وإذا قتل القائد انتهت المعركة. وهو صلى الله عليه وسلم يغاير ذلك ويكشف نفسه للعدو، كما يقولون هدف مكشوف أنا. ثم يقول العباس نادي في القوم يا أهل بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ إيش يبايعونك تحت الشجرة. إذا كان هذا من خصوصياته وما أوتيه من قوة فلا مانع. بقي هل لنا أن نفعل مثل هذا؟ قالوا هناك شروط وهناك آداب لمثل ذلك. إذا كان هناك زوجات متعددات، نأتي إلى حكم الجنب من زوجة واحدة. سئل صلى الله عليه وسلم أينام الجنب يا رسول الله قبل أن يغتسل؟ قال نعم إن هو توضأ، أو توضأ وضوءك للصلاة ثم نم. وسئل أيأكل الجنب يا رسول الله؟ قال نعم إن هو توضأ. وحمل الوضوء للنوم على الوضوء الكامل، والوضوء للأكل على الوضوء اللغوي إذا غسل يديه، أي من أثر تلك الحالة. وجاء الأثر أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا ينام الجنب حتى يغتسل، أخشى أن يفاجئه الموت فلا يحضره جبريل. ثم وجدنا في حالة الزوجة الواحدة أو المتعددات، إذا كان عند إحداهن، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة أو أراد أن يعود، أي إلى إتيانها، فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. وهذا الذي يلغز به عند الفقهاء، ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الوطء؟ يعني واخذ الوضوء ما تفسده، لأنه إن حصل وطء ذهب هذا الوضوء، أراد أن يعود يتوضأ. وهنا لم يأتي بوضوء ولا بغسل، إذن من باب الجواز. ولكن المعروف عند الفقهاء وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا أراد أن يأتي زوجة أخرى أو كانت عنده أمة، الأمة ليست لها نصيب في القصر، عليه أن يغسل فرجه لئلا يدخل على امرأة ما ليس منها، وقد يكون هناك مظنة لشيء ما من الناحية الصحية. بل إن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ينبغي أن يكون للمرأة منديل وللرجل منديل، أي أن كلا منهما يتمسح بمنديله لا بمنديل واحد يجمع بينهما، أي لئلا يختلط ما مسح به الأول مع الثاني، وهذا غاية في الوقاية وتجنبا لنقل ما يمكن عساه أن يكون من بعض الأمراض أو ما لا يليق فيبقى كل على حدة. إذن من آداب الوطئ أنه إذا أراد أن يعود توضأ، وإذا توضأ قبل الوضوء غسل موضع العمل، إذا انتهى ونزع أراد أن يتمسح يكون لكل منهما منديله الخاص. والآن كما يقولون أصبحت علب الإيش مناديل الورق علبة يشتركون فيها، لكن ما يشترك بعضهم في منديل واحد، اللي يتمسح بهذا يرميه والآخر يتمسح بغيره ويرميه. وإذا كان هناك طواف على عدة نسوة بإذنهن فلا بد أن يكون غسل الفرج من المرأة الأولى إلى المرأة الأخرى. هذا مدلول هذا الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، فعلى ذلك للجواز. والحديث الآخر: ألا اغتسلت اكتفيت بغسل واحد؟ وهذا يبحث في الأصول بأن الناقض للطهارة مهما تعدد ولم تأتي الطهارة بعد واحد منها أجزأ عن الجميع طهارة واحدة. فمثلا نواقض الوضوء: خروج الريح، خروج شيء من السبيلين بصفة عامة، أكل لحم الجزور، لمس المرأة بشهوة، لمس فرج. فإنسان كان متوضئ فحدث هذا كله، خرج من السبيلين ما يخرج، ولمس المرأة ما لمس، وأكل لحم الجزور فأراد أن يصلي، هل يتوضأ لكل ناقض من هذه النواقض وضوءا خاصا به، أو وضوء واحد يشمل الجميع ويجزئ؟ إيش تقولوا؟ وضوء واحد. فكذلك هنا وطء، هنا وهنا وهنا، وكل وطء يستوجب غسلا. فإذا لم يغتسل ووطأ مرة ثانية أجزأ غسل واحد عن المرتين، وإذا لم يغتسل ووطئ الثالثة والرابعة إلى غيره فإنه في النهاية غسل واحد يجزئ في هذا. بخلاف إذا كان العمل مختلف النوع، إذا كان العمل إيش مختلف النوع، فمثلا في محظورات الإحرام حلق الشعر محظور، خلم الأظافر محظور، تغطية الرأس محظور، لبس المحيط محظور، فإذا فعل كل ذلك ولم يكفر هل تجزئه كفارة واحدة؟ ها؟ لا. لأنها أنواع متغايرة، كما لو قتل أرنبا ثم قتل غزالا ثم قتل حمامة، هل جزاء واحد من هذه الصيود يجزئ ولا كل صيد له جزاؤه؟ حتى لو كرر قتل الحمام، قتل حمامة ثم حمامة ثم حمامة ولم يكرر، لكل حمامة جزاء مثل ما قتل من الإيش؟ من النعم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث على سبيل الإجمال، وبالله تعالى التوفيق. الإرشاد النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. ما علاقة الوضوء والنشاط للعود؟ طب وإذا اغتسل يكون أنشط ولا لا؟ أنشط. فيه إيحاء وإشعار بأن ما يكون من الوطئ ويخرج من الرجل، ما قالش للمرأة، المرأة إذا أراد زوجها أن يعاودها ما عليها وضوء، لأنها كما أشرنا موقفها سلبي، تتلقى ولا تلقي، لكن الرجل موقفه إيجابي. فما يخرجه الرجل نتيجة اللقاء والجماع يخرج من جميع بدنه، كما قالوا من منابت شعر رأسه إلى أظافر قدمه، ثم يمشي في طريقه إلى أن يأتي إلى محل تحليل الدم أو تكريره أو تحويره إلى مني، ثم يأخذ طريقه. ومن هنا يأتي الولد في الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين، جامعا لجميع صفات أحد الأبوين. من أين أتى بها؟ من كل جزئية في بدنه. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة إيش؟ جنابة، لأنه نالها من هذا الفعل شيء. ومن هنا كان الوضوء لأحداث محددة، وكان الغسل لعامة البدن، لأن عامة البدن يشترك بالتضامن فيما يلقيه الرجل في رحم المرأة. إذن هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، ولكون الغسل تكراره مشقة اكتفي فيه بالوضوء، وهي الأطراف المباشرة للهواء للخلاء، الوجه بما فيه واليدين والرجلين، وهذه هي أعضاء الوضوء المباشرة. إذن في هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يلامس الماء جسم الإنسان، والإنسان أصله من ماء وإيش؟ وتراب، فالماء إحياء للجسم وإعادته النشاط الذي افتقده أو الذي أرسله، فيكون تنشيط للجسم بلمس الماء في هذه المواطن، والله تعالى أعلم. نأتي إلى باب الصداق، وكما صنع المؤلف جعل باب الصداق بعد عشرة النساء، وأعتقد لو جعل الصداق قبل عشرة النساء لكان له محل، لأن العشرة بعد الدخول، والدخول يكون يسبقه إيش؟ الصداق. ولكن حيثما أتى به رحمه الله. أظن سبق نبهنا فيما يتعلق بفقه اللغة دوران المادة على معنى واحد، أي المادة اللغوية بحروفها الأساسية دون الزوائد إذا تكررت تلك الحروف في كلمتين فأكثر كان بين تلك الكلمات صلة قوية. فعندنا صداق، وعندنا صدقة، وعندنا صدق. هذه الكلمات الثلاث اشتركت في أصل المادة الصاد والدال والقاف. التاء في صدقة زائدة، تاء التانيث، والألف في الصداق زائدة عن أصل المادة على وزن فعال، والصدق ما في زوائد. فقالوا إن الصداقة يشترك في معنى الصدق وفي معنى الصدقة. ففي معنى الصدق دلالة واضحة من الرجل في صدق رغبته من فلانة فهو يصدقها، لو لم يكن يصدقها ما دفع شيء. ومن يخطب الحسناء ايش يغريها المهر، تخطب حسناء وتعطيها خاتم من حديد؟ لا، ما يصلح. تعطيها جوهرة، تعطيها عدد من الدنانير والدراهم، دلالة على رغبتك فيها. والمرأة ما لها رغبة في الرجل؟ لها ولا لا؟ لكن تدفع صداق؟ لا، الحياء يمنعها. كما خطب أبو طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة قبل البعث، إن خديجة بنت خويل، أو إن محمد بن عبد الله له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. أول مقدمة محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا، وإن له في خديجة. قال ما والمال إن كان في المال قل، فالمال ظل زائل، وما أحببت من الصداق فعلي. بخلاف غير المسلمين الفتاة تدفع، سموها طورطة ولا أورطة ولا طورطة ولا لا سلاح عندهم، تجمع الفتاة مبلغ من المال تقدمه اشتراكا في تجهيز الزواج إعانة للخاطب. فالصداق والصدق والصدقة مشتركان، أما الصداق والصدق فالعنوان على الرغبة وعزتها عنده وإغلائها فيصدقها. وأما مع الصدقة وآتوا النساء صدقاتهن إيش؟ نحلة، عطاء ليس مقابل وليس ثمنا لسلعة، لا، مكارمة. إذن الصداق يدور مع مادة الصاد والدال والقاف في صدقة وفي صدق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، متفق عليه. نجد المؤلف رحمه الله بدأ باب الصداق بهذا الحديث، وكما يقول بعض العلماء إن هذا الحديث بالذات من المشكلات، وكيف يتم قياسا وعقلا كون العتق صداقة؟ ولكن الذي أوقفهم هذا الموقف الحرج إدخال العقل والقياس والاجتهاد. صفية رضي الله تعالى عنها من صفايا سبي خيبر وبنت الملك، وكانت في سهم فلان، فقيل يا رسول الله إنك أعطيت صفية فلان وهي بنت الملوك ولا تصلح إلا لك. هذا كما سبق وقلنا كن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كن يجب أن تكون الملائمة والمواءمة بين الطرفين. بنت الملوك نعطيها لواحد، الناس درجات، وهذا فضل الله يعطيه من يشاء، نعطيها لواحد من أدنى طبقات المجتمع، أعتقد هذا ما يتناسب. ونأتي بفتاة بنت واحد من أدنى طبقات المجتمع ونزوجها على ملك من الملوك، ما تتلائم النفسية والجبلة، ما يكون هناك تجاوب ولا تقدير شعور. بخلاف ما إذا كانت على المستوى، انظروا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت مع رسول الله، كانت تفهم بالذبذبات، إذا صدق هذا القول نبضات القلب كانت تفهمها على بعد، نظرات عينه توجهاته كانت تدرك معانيها فتتجاوب مع رسول الله. لو امرأة أخرى ما تتجاوب معه، تتعب. لما دخل عبد الرحمن بن عوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم على صدرها وهو يستاك عبد الرحمن بسواك، قالت فأبده نظر إلي رسول الله حالا فهمت أخذه لك منه. فمن قال لك أن يبقى فهمت بالنظرة؟ أشار في نعم، فأخذته قلت خذ، لا، فقضمته بأسناني، الشعيرات اللي كان يستعملها للرحمن قطعتها، ثم طيبته وقدمته إليه. هذا السمو وهذا الارتفاع في الأخلاق والتجاوب والإدراك إنما يكون من المستويات العليا. وكذلك هنا صفية أتاه الصحابي وقال يا رسول الله إنك أعطيت صفية إلى فلان وإنها بنت ملوك ولا تصلح إلا لك. فدعا فلان واستسمحه أو عوضه عنها وأخذها، أو أن فلانا علم برغبة رسول الله فقدمها إليه. بعد أن انتهت معركة خيبر وجاءوا عائدين إلى المدينة، نزل صلى الله عليه وسلم منزلا قريبا فأرادها كسبية سرية فامتنعت عليه فلم يكرهها، مشوا ونزلوا منزلا آخر فطلبها فأطاعته، فقال ما الذي منعك أولا حينما طلبتك؟ قالت خشيت عليك اليهود وكنا قريبا منهم. فزادت عنده، أي امرأة تفكر هذا التفكير أهلها وتمتنع أن تمكن منها رسول الله؟ ليش؟ لأنه قريب من اليهود ومقتل آبائهم وأبنائهم، إذن يخشى عليه أن يغير عليه أو يأخذوه بغرة. فامتنعت إكراما لرسول الله ولا تمنع؟ إكراما لرسول الله. أي المستويات تكون مثل ذلك؟ بنت ملوك زي هذيك اللي في الجاهلية اللي خطب بنت فلان محلب الشيباني وبات على الندى على النار الندى والمحلب. وخطب واحدة من بناته فلما مشى جاء في أثناء الطريق وأراد أن يعرس عليه، قالت لا، إن بنت الكرام لا يعرس عليها على قراعة الطريق، ولكن حتى تأتي أهلك وتبني بيتا ودونك وأهلك. ما ردت في الطريق، كانت هذه الأمل مسبية تؤخذ على الطريق. لما جاءت إلى أهله فإذا هم في قتال، بنى البيت وطلبها، قالت لا، قالت لماذا؟ قالت أنت سيد قومك، لا ينبغي أن تترك القوم يتقاتلون وأنت تلهو مع زوجك، اذهب أولا وأصلح بينهم ثم دونك وأهلك. هل كل امرأة تفكر هذا التفكير؟ ما تفكر هذا التفكير. صفية رضي الله تعالى عنها كما قالوا بنت الملوك، وهي بنت هارون أخو موسى عليه السلام، أي هو جدها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تغار منها لأنها صناع وجميلة، وكانت أحيانا تغضب يا بنت اليهودي أو يا يهودية، فتشكو إلى رسول الله فقالها قولي إني بنت نبي وأخو نبي. إذا قالوا لك هذا ما قالش سبيهم، لا، بين حقيقتك. كانت بملك اليمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ملك اليمين أن مالكها يستمتع منها بالملك دون ما عقد، لأنه يمتلك رقبتها. الزوج لا يمتلك في المرأة إلا الانتفاع بالبضع، البضع ما يملكه، ولكن يملك منفعته وهو الاستمتاع، ولهذا حرم على غيره. وسيد الأمة يملك رقبتها يبيعها. إذن قوة الإباحة والاستمتاع في الأمة برقبتها. ولكن المرأة حينما تظل في ربقة الرق تكون مكسورة الخاطر، لا تكون منبسطة الانبساط التي تشعره الحرة وتشعر بكيانها عند زوجها. وهنا أدرك صلى الله عليه وسلم مكانتها وأراد أن يكافئها. حرمت أباها وزوجها، كان حديث عهد بزواجه بها، وقبل مجيء الرسول إلى خيبر قالت لزوجها رأيت القمر قد نزل في حجري، فلطمها على خدها وقال أردت ملك العرب يتزوجك؟ ولما كانت إن جاءت إلى رسول الله كانت لا زالت أثر اللطمة في خدها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. في قصتها أنه لما رجع بها وعلى الطريق أولم، وكما يقول أنس ما كان هناك لحم ولا مرق، ما كان إلا التمر والأقط. ثم قالوا حينما أصبح يا ترى هي سرية مملوكة أو زوجة تحررت؟ فقالوا إن هو حجبها فهي زوجة، وإن لم يحجبها أي بقي وجهها مكشوف فهي أمة. فلما أصبح وطأ لها على راحلته خلفه وأردفها وحجبها، فعرفوا أنها إيش؟ زوجة. وفي قصة بنائه بها استيقظ صلى الله عليه وسلم أثناء الليل فسمع حركة حول الخيمة، قال من هذا؟ قال أبو أيوب. قال ما الذي أتى بك؟ قال بت أحرسك الليلة منها، قتلت أباها وزوجها، خشيتها عليك. شفت أيضا التفكير إلى فين؟ موتوع، أبوها وأخوها ما ينشف دمهم، ولكن أصبح وأتى بها إلى المدينة. هنا كيف انتقلت من الرق والسرية إلى الزوجة والحرية؟ كيف انتقلت؟ فهنا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل ايش؟ عتقها صداقها، يعني ما دفعلش لها صداق. وكيف يتزوجها بدون صداق؟ سئل صفية رضي الله تعالى عنها، قالت اعتقني وجعل عتقي صداقي. وسئل آخر ماذا أصدق رسول الله صفية؟ قال أصدقها نفسها. وهنا يقف العلماء أمام هذا الحديث يتناقشون ويتساءلون، كيف يكون العتق صداق؟ وهذا يعارض فيه الجمهور ويوافق عليه أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي. والمانعون قالوا لا، لا بد من صداق مسمى يفرض قبل العقد أو عند العقد وقبل الدخول ليكون حقا للزوجة أن تطالب به، والعتق أمر معنوي ما عندها شيء. ثم قالوا من طريق العقل، يا ترى عقد عليها وهي في ملك يمينه؟ هذا ما يتأتى، لأنه لا يجتمع سببان، ملك اليمين والإباحة بالإيش؟ بالعقد، واحد منهم يكفي. ما دامت في ملكه ويستمتع منها ما شاء ما في حاجة إلى عقد، غاية العقد الإباحة وهي مباحة بدون شيء. فيقولون لا يتأتى. طيب عقد بعد أن أعتقها، إذا أعتقها صارت حرة، وإذا صارت حرة ملكت نفسها وليس له عليها إجبار أن تكون زوجة، من حقها أن ترفض. هذا النقاش نقاش عقلي ولا تبع النص؟ نقاش عقلي. ثم يذهبون ويعتذرون عن الحديث، لعله اشترط عليها انا اعتقك بشرط ان اتزوجك، فصار له عليها الشرط وعليها له الوفاء. فإن أعتقها وامتنعت عن تزويجها إياه له عليها قيمة المثل، لأنه جعل محل القيمة التي يستوفيها عتقها، وجعل عتقها صداقها، والعتق منفعة لها. يمكن أن يعقد العقد عليه ويكون صداقا. وجمل آخر وقال عتق الرقبة شأنه عظيم، فكيف يجعله صلى الله عليه وسلم بدلا من الصداق؟ والصداق يجزئ فيه 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا شيء منها. كان يبقي ثواب العتق لنفسه ويصدقها صداقا يجزئ في العقد. فقالوا الآخرون إن هذا العتق عظيم، وزواجها في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. فهي إن كانت بذلت نفسها وبعتقها فقد نالت أن تكون أم المؤمنين وزوج رسول الله، وهذا أمر عظيم، وليس به في قبل 5 دراهم ولا 10 ولا 100 ولا قنطار. على كل، كما يقول الشافعي، لعله اشترط عليها فأصبح حقا لزاما توفيه، فإن لم توفه عليها أن تدفع قيمة مثلها بدلا من عتقها، لأنها فوتت عليه رغبتها ولم تتزوج به. هذا كل اللي جاء به إيش هو؟ إدخال العقل والقياس والمناقشة، إما وإما، وهذا كله ما للزوم. الرسول اعتقها وتزوجها. وجاء حديث عائشة رضي الله تعالى في جويرية، جاءت تسعى لتفك نفسها، وكانت من سادة نساء العرب، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاءت تطلب المساعدة، قال أو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أدفع عنك ما تحملتيه وأتزوجك. قالت قد فعلت. فقالوا أدفع عنك، يدفعه تبرع، يدفعه هدية، ويتزوجها بصداق جديد، وبرضه طلعنا فيها ايش؟ منافذ. وبعضهم قال في قضية صفية، لا، هو تزوجها بدون صداق، وهذا من خصوصياته، كالمرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي، وجاء خالصة لك من جنوب، وهبت نفسها بإيه؟ بأن يتزوجها بدون صداق. وأشياء كثيرة. ابن حجر في فتح الباري ساق على هذا الحديث 11 صفحة. شوف 11 صفحة بالقطع الكبير في فتح الباري، نقاش في هذه القضية وفي هذا الحديث. ابن دقيق العيد أجملها في 0.5 صفحة، وبين بأنه إن كان شرط عليها فالشرط ألزم، وإن لم يكن شرط عليها فإن العقد صحيح، ولو امتنعت بعد العتق عليها قيمة المثل. وعلى كل، الذي يكون في حقنا اليوم، من امتلك أمة وأراد أن ينقلها من الرق إلى الحرية ومن السرية إلى الزوجة، فله أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وقد يكون مأجورا في ذلك كما جاء في الحديث، 3 كذا، ورجل كانت له جارية فعلمها ثم اعتقها وتزوجها. اعتقها طيب، تزوجها بعتقها ولا تزوجها بصداق من جديد؟ وكان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم في زواج صفية انه تم الزواج وصارت زوجة بدون ولي ولا شهود، لانه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى فتح الباري عند هذا الحديث، وقد ذكره البخاري في عدة محلات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال، سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أقية ونشا ونشا. قالت كان صداقه لأزواجه 12 أقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان مقدار صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه لزوجاته الطيبات الطاهرات، فقالت كان صداقه 12 أوقية ونشا، وبينت أن كلمة نش فارسية وأنها تعني النصف، ثم قالت فتلك 500 درهم. إذا قسمنا 500 على 9 وضربناها في 2 كانت الأوقية 40 درهما، وإذا قلنا 12 في 40 كم تطلع؟ 4 في 12 ب48 أمامها 0 480، ويأتي النش ب20 صارت كم؟ 500. يسوق المؤلف هذا الحديث مبينا أن صداق الرسول لزوجاته هكذا، وماذا يريد منا الآن؟ أيريد منا ألا نتجاوز ذلك؟ أو أريد منا أن نستن برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق؟ ليعلم الجميع أن هذا خبر عن رسول الله ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بزيادة أو نقص، وقد عولج الصداق في التشريع بأنه لا حد لأعلى ما دام بالتراضي، ولا حد لأدنى ما دام في الحاجة، لأن في أعلى مقدار الصداق وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار كم كيلو؟ 100 كيلو ولا 1000 كيلو؟ ها؟ القنطار كم كيلو؟ ها؟ لا، ها؟ 100 كيلو. والكيلو كم جرام؟ 1000. يبقى 100,000 جرام على 3، لأن الدرهم على 3 جرامات أو 2.75%. إذن الله سبحانه وتعالى بين آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، حقها، ولكن نحلة عن طيب نفس لا قهرا وإلزاما. وتقدم لنا في المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر وصعده ثم سكت، فقام الرجل وقد زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال ماذا تصدقها؟ قال ردائي. قال إن لبسته لم يبق عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم تستفد منه هي شيء. قال يقسمه وقصه فسد. قال اذهب فالتمس شيئا، فذهب ورجع بدون خفي حنين، ما حصل شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، فراح أيضا ولا خاتما من سلك، ما حصل. أمعك شيء من القرآن؟ قال بلى. وزوجه على ما معه من القرآن. ابن حزم هنا يقول أي شيء كان يسمى شيء صح. علماء اللغة والمنطق يقولون كلمة شيء أعم العمومات، حتى إنها تشمل المولى سبحانه إذا أطلقت. كل شيء هالك إلا وجهه. فمقدار الصداق وتقديره دائر بين ولو خاتما من حديد أو منفعة تعاوض ذلك أو قنطار، وما بين هذا وذاك راجع إلى تراضي الزوجين، وكما جاءت النصوص أن الرسول أقر زواج امرأة على نعلين، وقال من دفع قبضة من سويق أو طعام فقد استحل. إذن القضية في الصداق ليست هناك قاعدة مستقلة في عدد ومقدار معين. ولو جئنا الآن إلى 500 درهم التي أصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، فهل يمكن أن نجعلها قاعدة ونطبقها اليوم أو في أزمان أخرى؟ يجب أن نراعي. نعم العين والرأس هذه صدقات رسول الله، ولكن متى وكيف؟ نحن نعلم بأن قيمة النقد إنما تتحدد بقيمته الشرائية، بقيمته إيش؟ الشرائية. والقيمة الشرائية أو دخل الفرد يتحدد بكسبه اليومي، كم أجره في اليوم، وأجره اليومي كم يكفي لنفقته يومه ولا يوم معه. إن كانت أجرته تكفي يوم عمله ويوما معه فهذا له رأس مال، إن كانت أجرته على قدر نفقة يومه فهو أفقر الناس، فهو فقير. إذن القيمة الشرائية هي التي تحدد مقدار القيمة، ثم النقد تتحدد قيمته بمخلفات بلده من حيث الاستقرار والأمن والإنتاج. وأنتم تشاهدون في الأسواق على طول الزمن أي دولة وقع فيها اضطراب هبطت عملتها في خارج بلدها، وأعتقد المثال القريب الروبية اللبنانية، كانت الروبية اللبنانية بكذا ريال سعودي أصبحت الآلاف بعشرة ريال سعودي للاضطراب الحاصل في بلدها، لأن العملة موثقة في البنك الدولي بإنتاج بلدها. إذا قلنا إن القيمة الشرائية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دينار، والدينار اختلف صرفه من 8 دراهم إلى 10 إلى 12، وعمر رضي الله تعالى عنه حدد أن الدينار 10، ونحن نجد هذا في أنصباء الزكاة، من يتفطن ويقارن كم نصاب الذهب؟ 20 مثقالا، والمثقال والدينار وزن واحد. فالدينار اسمه في العملة، والمثقال اسمه في الوزن. ونصاب الفضة كم؟ 200 درهم. فإذا قسمنا 200 درهم أو 200 درهم، 200 درهم، 200 درهم على 20 مثقال، يطلع المثقال بكم؟ 10 دراهم. الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اذهب فاشتر لنا شاة، يعني السعر العام عند الجميع الشاة بدينار ب10 دراهم، فاشترى بالدينار شاتين، يبقى الشاة ب5 دراهم، يبقى القيمة الشرائية ل500 درهم تبقى كم؟ احنا معنا 500 درهم ولا لا؟ ها؟ على 5 فيها 100 يبقى صدقات زوجات رسول الله 100 شاة. الصداق الآن كم؟ 20,000. ها؟ كم الشاة؟ الأرنب هذا ب300، ما هو الشاة. الشاة للوليمة لا تقل عن 500-600. فإذا كان 100 شاة في 500، كم؟ كم يا شيخ؟ 50,000. يبقى الصدقات الماشية عند عامة الناس أقل من صدقات رسول الله. والذي أريد أن أقول، لا ينبغي لطالب العلم ولا لمفتي ولا لمصلح ولا لباحث اجتماعي أن يأخذ القضايا في صدر الإسلام قضية مسلمة ويطبقها حرفيا في أي زمان ومكان. نحن نتكلم عن هذه النسبة الشرائية عندنا، قد يكون في جهة أخرى أقل أو أكثر. إذن موسى عليه السلام كم آجر نفسه؟ 8 سنوات. كم شهر؟ 8 في 12 بكم؟ 94 ولا 96؟ 90. 90 شهر. الشغالة عندك في البيت بكم؟ 600 ريال. اضربها في 90 شهر، يبقى كم دفع موسى فداخ ابنة شعيب؟ ها؟ 60,000 تقريبا. جيب آلة واحسب. إذن يا إخوان، لا تضع الصداقة حجر عثرة أو كما يقال عقدة المنشار أمام الزواج والغلو في المهور. ما في، مهما كانت الصدقات في عامة الناس ومتوسطهم لا يصل إلى هذا. وليس الغرض في الصداق فقط، بل في كثير من الأحوال. قضية الخلع، تيجي المرأة ناشز على زوجها ويجي أبوها طلقها وخذ اللي دفعته، طلقها وإيش؟ خذ اللي دفعته. طيب يا حبيبي تعال وريني اللي أنا دفعته إيش؟ دفعت 10,000 خدها. من متى هذا؟ من 10 سنين. كم قيمة 10,000 شرائية في السوق وكم قيمتها اليوم في السوق؟ 10,000 اليوم تشتري ما تشتريه 10,000 منذ 10 سنوات؟ لا. إذا لو ردت عليها 10,000 اليوم، ما هي جايبة له زوجها؟ هو عنده زوجة، قال له خذ اللي دفعته، أنا أبغى عود، أبغى زوجة محل الزوجة. وال10,000 اللي تبغى تردها علي في الوقت الحاضر ليست كال10,000 السابقة. ولا يخطئ فيها طلبة العلم. لحديث أتردين عليه حديقته، يبقى اللي أخذته حترده. قالت نعم وزيادة. قال لا، أما الزيادة فلا. وتقدم عندي شخص وطالب علم في قضية موكل فيها، قال لازم يطلب ويأخذ اللي إيش اللي دفعه. قال وش دفع سر؟ قال كذا. قلت له هل كذا في ذاك الوقت هو كذا الآن؟ قال الرسول قال له أتردين عليه حديقته. قلت من هذا أوتينا. الحديقة عين يرتفع سعرها بارتفاع الأسعار في الأسواق، وينزل سعرها بنزول السعر في الأسواق، وعينها لا تزيد ولا تنقص. حديقة بأشجارها ولوازمها موجود 10-20 سنة هي حديقة. فرد إليه عين ماله بقيمته، لكن بعد 10-15 سنة ترجع لي إلى النقد. كنا في مجلس في قضية وفي موضوع واحد موجود الآن من سادات المدينة ومن أوائل رجالها، قال أبي تزوج أمي بريالين. وأنت بكم تزوجت؟ قال لا أمانة لا تسألني، أبويا اللي زوجني. إذن القيمة الشرائية للنقد تحدد مستواه. ويذكرون عن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطب وقال امنت لا تزيد عن ايش صدقات رسول الله 4 أواق ونش. يقولون في القصة قامت امرأة وقالت كيف هذا يا عمر والله يقول واتيتم احدهن قنطارا فلا. قال كل الناس افقه منك يا عمر، وترك الموضوع. بعض العلماء يتحفظ على هذه القضية أو هذه القصة، ولكن يهمنا أنه أراد أن يرجع الناس إلى هذا المقدار من النقد، وعورض بقوله سبحانه وآتيتم إحداهن قنطارا. إذن يا إخوان، كانت صدقات رسول الله كذا، وهذا إخبار بالواقع، ولا يمكن أن نجعل ذلك قضية مضطردة مسلمة في كل زمان ومكان، لأن ما تعمله 500 في ذلك الوقت لا يمكن ولا تعمل عشره الآن. فإذا ألزمنا الناس بهذا بخسناهم حقهم. إنما الأمر يكون بالاعتدال وطاقة الزوج ومرضاته. ولعل الجميع يعلم ما يقع في خارج هذه البلاد، ونقول حماها الله من ذلك، وإن كان بدأ يتسرب إليها في بعض الحالات، من استخدام الصداق صوتا على ظهر الزوج، ويأتي ويقول زوجتك ابنتي 10,000 مقدمة و200,000 مؤجلة. طب مؤجلة إلى متى؟ معلوم في العرف أن مؤخر الصداق إذا حدد له زمن فالمرأة تستحقه في ذاك الزمن، ولها أن تطالب به، ولها أن تمتنع عنه حتى يدفع لها حقها. أما إذا لم يصدر تحديد زمني لدفع المؤخر وأطلق، العرف يحدد ذلك بأحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. فإن طلقها حالا يدفع المؤخر حقها، وإن مات أخذته من تركته، لأنه حقها ودين لها على الزوج، فهي أسوة الغرماء إن لم تفي بذلك. وكونه بهذه المثابة، يظن والد الزوجة أو وليها أنه قد قيد الزوج وألزمه بامتثال أوامر الزوجة والتحفظ من إيذائها، لأنه إذا آذاها تمردت عليه. ولا يستطيع أن أقول أنت طأ طأ، ما يقدر يكملها، لأن قبل ما يجيب لب حيفتكر 200,000 من فين يجيبها، يطأطئ رأسه. وأعتقد حدثت لكم عن قضية فعلية بالذات في المحكمة، وكنت مسند إلي عمل المحكمة، فقلت لأبيها لا أقر هذا الزواج على هذا الصداق، ولكنه على ما يتخيل له عند كثير من الناس. قال ولماذا؟ قلت لأن المؤخر هذا إرهاق،